هذا يسأل سؤال لا يترتب عليه كثير أثر، يقول أين نزل آدم؟ قيل إنه في مكة، وحواء في جدة، وقيل إنه في الهند، وقيل غير ذلك، ولا يترتب على هذا مصلحة عملية، وإلا لبينها لنا ربنا جل وعلا. فالله تعالى يبين لنا كل ما نحتاجه، والأشياء التي سكت عنها سكت عنها لأنه لا يترتب عليها مصلحة، سواء كان نزل في مكة أو نزل في الهند، الأمر صيان، كلها أرض الله. يقول هل البسملة في الوضوء شرط من شروط الوضوء؟ نقول بعض أهل العلم يرى وجوبها عند ما يتذكرها الإنسان عند الوضوء، والبعض الآخر من أهل العلم يرى استحبابها، وإذا أن الإنسان لم يأتي بها فلا شيء عليه. وعلى كل فالأحرف الإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يبسمل. هل يسأل يقول هل السعي بين الصفا والمروة نرمل فيها كلها أو في ثلاثة منها؟ نقول بين السعي يحصل في الأشواط السبعة كلها بين العلمين الأخضرين، كل الأشواط السبعة لابد أن تسعى فيها، بمعنى تسرع في المشي، وليس رملا مثل الطواف. فالطواف ترمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وهو رمل إسراع في المشي مع تقارب الخطى. وأما في المسعى فإنك تسعى، وسمي السعي سعيا وهو الجري الشديد، فتجري جريا شديدا وليس رملا مثل الطواف. تسرع في المشي مع تقارب الخطى، بل تسرع مع تباعدها في المسعى، وهذا في الأشواط السبعة كلها بين العلمين الأخضرين الذي هو بطن الوادي. هذا يقول أريد أن أتعلم الفقه، فبما تنصحني بأي كتاب أبدأ به ثم بعد ذلك الكتب على الترتيب؟ وهل يشترط لتعلم الفقه تعلم أصول الفقه؟ الإنسان المبتدئ عليه أن يختار له مدرسا يجلس عنده يقرأ عليه شيئا من المتون، يبدأ بالأربعين النووية في الحديث، وكتاب الأصول الثلاثة في العقيدة، ثم يعقبها بقراءة كتاب من متون الفقه المختصرة كعمدة الفقه وزاد المستقنع، ويقرأ مع ذلك كتاب التوحيد في العقيدة، وعمدة الأحكام، ثم يتدرج بعد ذلك حسب قدرته مع حرصه على حفظ القرآن. هذا يقول ما حكم رمي الطعام للحمام الذي يوجد عند الحرم؟ أقول هذا شيء من العبث بالطعام، وتعريض له عن يوطع بالأقدام، والحمام تجد رزقها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فكان الحب يكبل الحمام في طرق الناس هذا إيذاء للحمام وإيذاء للناس وإيذاء للطعام، وكل هذه الأمور لا تجوز، فإنه تعريض للحمام لتنفيرها وتعريض للناس لإيذائهم، بأن يكونوا قد نفروا الحمام ووطئوا الطعام، فلا ينبغي للناس هذا الأمر. يقول ماذا يفعل من حلف بالله في عدة مواضع مختلفة على أن يفعل كذا ولم يفعل، وهو الآن نادم ويريد حلا بما فعل؟ عليه كفارة يمين عن كل واحد، لأن هذه اليمين مكفرة، الحلف على أمر مستقبل أن لا يفعله ثم فعله، أو حلف على أمر مستقبل على أن لا يفعله ثم فعله، هذا يعتبر يلزمه كفارة يمين عن كل مرة من هذه الأشياء التي حلفها وخالف ما حلف عليه، وهي الإنسان فيها مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام عن كل واحدة من هذه الأيمان التي حنث فيها. هذا يسأل سؤال غريب، يقول أيهما أفضل للمؤمن، أن يكون منكسر القلب يرجو رحمة ربه ويخاف عقابه، أو أن يكون معجبا بعمله ولا يرى أنه يخطئ؟ الإنسان المعجب بعمله ولا يرى أنه مخطئ هذا إنسان متكبر متعجرف مغرور، هذا ليس من صفات أهل الإيمان، إنما هي من صفات أهل النفاق، هذا فيه شبه بالشيطان، فلا مفاضلة في هذين الأمرين، فالأمر الأول هو المطلوب والأمر الثاني يعتبر جرما ومعصية. يقول كيف دخل إبليس الجنة وهل هو من الملائكة وهل يجوز لعنه؟ ما تلعنه أن تقرأ القرآن، كل واحد يقرأ القرآن لازم يلعنه، الله تعالى لعنه وأنت ما تريد أن تلعنه، خايف عليه يعني؟ فهو الذي أضل هذه الأمم. إبليس ليس من الملائكة وإنما هو من الجن، والجن خلقوا قبل آدم ب1000 سنة، وجعلهم الله تعالى في الأرض فتقاتلوا فيها، ولهذا لما أن الله تعالى أخبر الملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لخلفيتهم السابقة من عمل الجن، فكان الملائكة نزلوا وقاتلوهم وفرقوهم إلى البحار، وعسروا بعضهم وممن عسروه إبليس، وذهبوا به معهم إلى السماء، فبقي مع الملائكة وكان عابدا مجتهدا في العبادة، ذكيا ذا علم وفطنة، وكان يعيش مع الملائكة، فلما أن الله تعالى خلق آدم أمر الملائكة بالسجود له، وكان إبليس مع الملائكة وهو ليس منهم ولكنه معهم، فالخطاب توجه إلى هؤلاء الحضور وهم الملائكة ومعهم من الجن إبليس، فأعجب بنفسه وامتنع، فلم ينفعه علمه، فهو كان يعلم أن الله تعالى هو الذي يجب طاعته، لكنه أخذه الغرور والعجب والحسد فامتنع من السجود له. ومما ورد في هذا أن الله تعالى خلق آدم من تراب، ثم جعله طين، ثم جعله صلصال كالبخار، فكانت الريح تصفر فيه وكان مجوف، فكان يمر به إبليس ويضربه ويدندن ويصفر فيه، وقيل إنه يدخل من جهة ويخرج من جهة، ويقول لأغوين. فلما نفخ فيه الروح أمر الله تعالى الملائكة بالسجود له، فامتنع إبليس عن ذلك. هذا يقول إن له أخا مريضا وأنه مصاب بجلطة وأنه يخرج منه الريح ولا يعرف كيف يصلي، والحكم في ذلك إذا كان قد زال عقله، بمعنى أنه لا يفهم ولا يعرف الصلاة، لأن الصلاة تسقط عنه لأن سقوط التكاليف عنه، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، والإنسان إذا فقد عقله فإنه يسقط عنه التكليف، وأما إذا كان عقله معه ويفهم فإنه يصلي على حسب حاله، يتوضأ للصلاة أو يوضأ إن تيسر ثم يصلي، وكون الريح تخرج معه لا تؤثر، يعذر بذلك كسلة البول وكالمستحاضة، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يقول هل لقاتل العمد من توبة؟ نقول نعم، الشرك أعظم الذنوب، ومع هذا فإن الله تعالى يقبل توبته إذا تاب، لكن حق الآدميين بالنسبة للقاتل لا بد أن يؤخذ إلا إذا عفوا، والله تعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك أي من يشرك أو يقتل أو يزني يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله تعالى. يقول ما المصادر التي يستقي منها المفسرون القصص عن الأنبياء؟ المصادر هي كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي المصادر الأصلية، هناك بعض الآثار كقصص الواردة عن بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فلا يصدق ولا يكذب، لكن ما ورد عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا واجب القبول. هذا سائل يقول ما هي شروط التوبة؟ التوبة لها شروط ثلاثة. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، بمعنى يترك الإنسان المعصية. الشرط الثاني الندم على فعلها، فيبكي الإنسان على خطيئة كيف صدر منه ذلك الذنب، كيف ترك الصلاة، كيف ترك صلاة الفجر، كيف مضى عليه كذا يوم وهو يتكاسل عن صلاة الجماعة، فيبكي على خطيئته ويندم. الأمر الثالث هو أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب ما دام على قيد الحياة. هذه شروط ثلاثة في كل معصية. وإذا كان الذنب يتعلق بحق مخلوق فيزيد شرطا رابعا، وهو أن يرد المظلمة إلى صاحبها ويتحلل منه. إن كنت أخذت مالا تعطيه صاحبه، كنت اغتبته تطلب منه أن يبيحك، ونحو ذلك من الأمور. يقول إذا أن امرأة بعد انتهاء السعي وقعت وانكسرت رجلها ونسيت أن تقصر شعرها فماذا تفعل؟ نقول إذا تذكرت تقصر شعرها ولو مضى على ذلك أيام. هذا يقول نحن أتينا إلى مكة، فما هي الأعمال المفروض أن نفعلها عند رؤية الكعبة، وما هي الاستحباب، الأشياء التي تستحب نحوها من حيث الطواف والحجر الأسود والركن اليماني وحجر إسماعيل ومقام إبراهيم، لأننا نريد فعل السنة. ينبغي أن يعلم كل مسلم أن هذا المكان هو المكان الوحيد الذي يتعبد لله تعالى بالطواف فيه، فليس هناك مكان آخر يطاف به غير هذه الكعبة، فهي قبلة المسلمين، وهي أول بيت وضع للناس، والصلاة في هذا المكان بمئة ألف صلاة، والطواف بهذه الكعبة كعتق واحد من ولد إسماعيل، وتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني يحطان الذنوب حطا، والطواف بالبيت سبعة أشواط تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود. وينبغي للإنسان أن يكثر من الطواف إذا تيسر له ذلك، وكل طواف سبعة أشواط، ويكثر من سائر أنواع العبادة والقربات في هذا المكان الفاضل، فإن الحسنات تتعاظم وتتكاثر في الزمن الفاضل والمكان الفاضل. وإذا طاف الإنسان سبعة أشواط يصلي خلف المقام ركعتين يقرأ فيهما بعد الفاتحة وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وإذا كان الناس يطوفون خلف المقام فيبتعد عن الطائفين بحيث يكون في مكان لا يؤذى ولا يؤذي. وإذا تيسر له الصلاة بحجر إسماعيل فإن مقدمة من الكعبة سبعة أذرع منه من الكعبة. ولما أمرت عائشة أن تفتح لها الكعبة أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وأدخلها حجر إسماعيل وقال صلها هنا فإنه من الكعبة. وتقبيل الحجر الأسود أو استلامه واستلام الركن اليماني هذه عبادة لله، لا عبادة للكعبة ولا للحجر ولا للركن. فينبغي للإنسان أن يكتفي بالسنة ولا يزيد عليها، فبعض الناس يبالغون ويعكسون الحقائق ويظن أن الكعبة تنفعه أو أن الحجر أو الركن ينفعه، والنفع إنما هو من الله، وإنما أنت متعبد لله تعالى بهذه العبادة على هذه الكيفية لتحصل على الأجر والثواب من الله تعالى لا من الكعبة. فما يعمد إليه بعض الجهال ممن يضع منديله أو سبحته أو سجادته يمسح بها الكعبة أو يمسح بها الركن أو الحجر ونحو ذلك، كل هذا من أعمال الجهلة وليس من الأعمال المشروعة. عليك أن تتعبد لله كما كان نبيك عليه الصلاة والسلام يتعبد، والخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه وقف عند الحجر الأسود وقال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فنحن نقبل الحجر الأسود عبادة لله لا عبادة للحجر، نستلم الركن اليماني عبادة لله لا عبادة للركن، نطوف بالكعبة لا عبادة للكعبة وإنما عبادة لله. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يقول: لاحظت أن بعض الناس يجلسون في الحرم جلسات مدورة يتكلمون في أمور الدنيا ولا يذكرون الله ولا يتلون القرآن، فما حكم ذلك؟ هؤلاء من المحرومين، وهؤلاء من البخلاء على أنفسهم، وهؤلاء من الذين لم يعرفوا قدر ومكانة هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعلت بيوت الله لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة. وأود في هذه المناسبة أن ننبه أصحاب الجوالات الذين يشتغلون بالمكالمات، وأكثر هذه المكالمات قابلة للتأجيل، وبعضها من فضول الكلام، فينبغي أن يصان عنها بيت الله سواء كان الحرم أو غيره. وبعض هذه الهواتف تشتمل على نغمة موسيقية، هذا عرضة لأن تعزف الموسيقى في بيت الله، وهذا أمر خطير وخطأ كبير وجرم عظيم، وما كان أحد يتصور أن تعزف الموسيقى داخل الحرم، ولكننا صرنا نسمعها في هذا الزمن. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا ويبصرنا في أمورنا. يقول لي أخ مريض لا يستطيع السفر، هل يجوز لي أن أقضي عنه العمرة؟ نقول: نعم، إذا أنه وكلك في هذا أذن لك أن تأتي عنه بعمرة فلا بأس بهذا إن شاء الله. يقول: أنا لا أستطيع أن أطوف حول الكعبة حافي القدمين، فهل لي أن ألبس شيئا من الصندل ونحوه ليس فيه خياطة؟ نقول: نعم، المهم هو أن يكون طاهرا نظيفا لا يلوث المسجد ولا يترتب عليه أوساخ ولا شيء في هذا إن شاء الله. هذا يقول: لماذا ربان الله لأجل أن تعبده؟ الله تعالى يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما دريت؟ يعني تتصور أنك مخلوق أنت مثل ما خلق الحمار تأكل وتشبع وتموت. الله تعالى شرفك وجعلك أهلا للخطاب، وجعل فيك العقل لتفهم الخطاب، وأنزل عليك الكتاب، وأرسل إليك الرسول، وبين لك الحلال والحرام، لتعمر هذه الأرض بطاعة الله، لتستفيد من خيرات هذه الأرض في أمور دنياك، لتتعبد لله تعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما هو ليكون أثرياء ولا ليكون وجهاء ولا ليكون كبرى ولا ليتسلطوا على عباد الله، إنما ليكونوا عبادا عبادا. أن من صلى الفجر وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وله أجر حج وعمرة، هل الصلاة جماعة أم في المسجد؟ المراد هو أن من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وترتفع وينتهي وقت النهي، ثم يقوم يصلي ركعتين، كان له أجر عمرة وحجة تامة تامة تامة. هذا حديث حسنه كثير من أهل العلم. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.